لك اتلوه عليك. ابو ما كانش بقى بيتكلم معاه قال له في علامها يقول له يا صاحبي ما توحد يا مسلم لا اله الا الله زي يقول لحري. قال له نعم. قال له اعرف ابوك اسلم. قال له ابوك ما افتكر ما افتكر الله لانه من اسماء السته والكف وضغط اليه وخبر ابوك اسلم. انا عايزك واحد من اللي اوصل له يا لا. طب تاني يا زي النبي عن النفس اللي رفض صحته. يا خير انت مش عارف الفرق بين النار دماء يرعى انما من يلعى. رب قال من جاء بالحسنة فله عشر امثال. من يلعى انما لا يرعى. يا دوب النبي خلص الاجابة وكان الامين جبريل ينزل بايات من قبل الله جل جلاله. انت بتقول على عيسى وعلى العصير وعلى الملائكة لا ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. عنها يعني على النار. على النار الحسنى اللي هي الجنة للذين احسنوا الحسنى والزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هنا هي رؤية الله رب العالمين. من عايزك واحد يا مسلم تقول لا اله الا الله وتسمع الصلاة على الحديقة ارضك يصير. النبي قال انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. ولذلك يوم الجمعة في الاخرة اسمه يوم المزيد. ولدينا مزيد. يوم المزيد. يعني انت النهارده كل يوم جمعة تصبح الصبح تجهز عشان تروح المسجد. في الجنة بقى مفيش ايام ولا ليالي. الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر. انما فيها نور الواحد جل جلاله. لا فيها ليل ولا نهار. ان ربنا قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الشمس راحة بالبرد. مفيش برد. انما في تضاء الجنة بنور الله. تضاء الجنة بنور الله. مفيش طيار ينقطع. والحاجة اللي في الثلاجة بترمي. يعني بيقول لك الكويت النهارده رموا اقحمها بملايين الجنيهات. ليه؟ الكهرباء انقطعت. دمروا الكهرباء اللي في الكويت. فاللي حصل ان المرضى اللي في المستشفيات الاجهزه اتعطلت. ناس ماتت وناس اتحرقت بالاكسجين. والاقحمه اللي في المستشفيات اترمت اتعفنت. واللي في البيوت والناس اتبهدلت عشان التكييف وصل. ولع. الجنة ما فيهاش كلام مني. تعرف حتى ما فيهاش طرق مية. ما فيهاش واحد يقول راح الكابينات. لا لا لا ده الكلام ده كان في مصلحة المجال في مصر. انما الجنة ما فيهاش حاجة مني. المجال صفح. صلحت الساعة السبعة صفح الثمانية اللاتين. صلحت الثمانية اللاتين صفح السبعة ونص قبل ما تصلح. وهكذا. واحد يقول لي غلطت في المجال اللي قدام البيت والاخر قابلت المعلم بتاعه اللي هو خريج كلية مجاريكو. قال له عم انا غلطت. اعمل معروف اللي انت عايز تاخده بس تصلح حالي تصلحه كويس. لكن احنا بنصلح الحاجة على 100 مرة يعني تحط نص الاعلى من الحذاء يخفره لك يقول لك عشان يرجع لي بعد اسبوع حصل له. يا دي البلوك يا اولاد. بتاع الفاضل يهرب قدام البيت وتصلح الفاضل يا عم يخلي لك النار تحت في الوش ساعة ما تاخده تدخله المطبخ عشان تعمل عليه كوباية شاي يصفي كتمك نفسك يصفي كتمك. اسمح لها اللي انت دخل الحجر في النفاق يخرب بيتك قدام الراجل الكويس وقدام يعرف الكويس قال ايه ده؟ يا راجل ايه الحكايه دي؟ ها؟ انا عايز اسمعها من سبع على سيدنا النبي قال له يا عم صلحها لي وحديك اللي يصفك ده قال له خد كمية قال له ماشي بدل ما اصلح كل يوم المكان قال له خد يا سيدي هات اللي كنا بنحطه عشان يعطل المدارس قال له الصوت مسطرة يا دوب يواري بالمسطرة شوية بحيث توقيت زمني بعد ثلاث اربع ساعات الصوبة تتحرك تفك المكان تاني قال له خد يا دوب خلحت لك الباب في المكان وانت عاوز يقول والله ما خير من تحدي في الهدف اذا عرفت ان تنجح فعليك بالوجه ها القانون رقم 250 المادة 250 من قانون ماشي حالك ها اذا كان معاك وسطة هتاكل بسطة معاكش وسطة هتاكل على البسطة ها واحد يا حبيبي قول لا اله الا الله وسمع لي الصلاة على الحبيب عرضك يطير حاجة غريبة اوي وتاني يوم العيد نبص نلاقي فيها مسرحية اسمها انا فين وانت فين انا فين وانت فين وبعدين انا قاعد بزور ناس في العيد بصيت لقيتهم التفوا حوالين المستديون الاولاد وبصيت المسرحية لقيت السريخ والحاويل شغال وبقى ايه الشكار بقى ومفروض سقار الكهرباء مفروض سقار ابو الشكار اسمه ايه؟ فوق سقار احفظوا اسم ام المؤمنين كويس الله اسمه طوب شغل دبش بعد ما صرخوا وعمل لهم لقيت السريخ هتقول الله اكبر بيت بعد قلت يمكن بعد الاذان ده هيجيبوا حاجه نظيفه بعد الاذان اكلمكم ورجع المسرحية تاني طب وايه التمثيل ده؟ طب انتوا بتتكلموا لمين؟ انتوا بتتكلموا لمين وارشفت اسم الله في وسط هذه المستنقعات القذرة لا يليق بذات الله لا يليق بذات الله ان يذاع الاذان على قليل الذباب لا يليق بذات الله ابدا ان يؤذن المؤذن في وسط هذا الجو المتعكس انا عايز اترحب الله طب مين اللي حيقوم يصلي؟ مين اللي حيسيب المسرحية وهم يصلي؟ ده التلفزيون عايز يخرج بيت الناس اللي بيتفرجوا حواليه ازاي؟ من فعل الاذان في وسط المسرحية ليه؟ عشان يقول لك اهو الاذان بيتنا وما قمتش تصلي بقى انت حر عشان جهلنا ها يقيم حج عليك يعني مش بيخرجك وبس بيخرجك ويعطيك النار في الاخره ها يقول لك احنا نبي الكلام والنبي بيقول ايه؟ النبي بيقول الجفاء ثم الجفاء والكفر ثم النفاق لمن سمع منادي الله ينادي فلم يجبه هتاخد بالك بعد ما سمعنا الصلاه على النبي بيفرجك وبعدين يقيم الدليل عليه. يقول لك العصر وجد. يا عم عصر. عصر ايه يا عم؟ ده الواحد فيهم في قاعد قدام التلفزيون فيه بقى محصور ميه، الله فصصه واحد يشرك في رجليه وخايف يوم ولا مين يفوت؟ خايف يوم ويمكن يعملها على نفسه هو واحد. وتقول لك تعمل ليه كده؟ يقول لك ما الشعر بيقول ايها المسيح طرطر كل صبح ومساء واملأ الجو صماما وتمتع بالصلاة انما الشخر وقوصا هو والبغل سواء. تصبح لله. غريبة الدودة والله. حاجة غريبة. حاجة غريبة جدا. انا عايزك توحد كل احد ولا ناحد. يوم المسيح اللي هو يوم الجمعة في الاخرة ربنا خصص كل فترة كده يوم اسمه يوم المسيح يا اهل الجنة تبص تلاقي كل واحد وصلته بطاقة دعوة من الله كل يوم يوافق يوم الجمعة في الدنيا طب ما في صلاة جمعة لان التكاليف انتهى، لا في صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، كل خلاص. الجنة دار تشريف لا دار تكليف. خلاص كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. إلا أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون، في شغل بإيه؟ بزواج الأفكار، في سل الأشجار، على شواطئ الأنهار، وحط الثمار، ورؤية الواحد القهار. تذكر اللي حتوصلك في الجنة مكتوب عليها عبدي اشتقت اليك فزرني. اليوم المزيد اهل الجنة اخذوا باطل وروحوا لزيارة الله، فاجلسونا في حديث الرسول فيحاطرهم الله محاطرة كأنه يخص كل واحد منهم بها. كل واحد يظن ان ربنا بيكلمه هو لوحده. واذا بسحابة تمر فتمطرهم مسكا اشد طيبا من مسك الطيب. طيب الجنة لا فيها دورات مياه ولا طاقة ولا ثم انت ايه؟ انت عم يروح فين؟ النبي قال يخرج على اجسامهم رشحا ريحها فيها وريح المسك. يعني تاكل تبص تلاقي نفسك بعد الاكل طلع عليك مش يبقى كلب ودخلت صفراويش في طرق ميه مسدوده ولا كده ولا تغسله. حتى نساء الجنه يعني نساءنا في الجنه لا ينزل عليهن حيض ولا لباس ولا عرق ولا بول ولا غائط. لخطيئه ان لهم فيها ازواج ايه؟ مطهره. طيب انت في الجنة لما تشوف بنتك واحد تفتحها واحد تكون مصر يجرس؟ لا. ترن جرس؟ لا. ربنا ادانا ثلاث كلمات. اولا اذا كان في نفسك اي شيء تقول سبحانك اللهم بس. تعرف يعني قلت سبحانك اللهم؟ لا قلت للملائكة انا عايز خوخ ولا تفاح ولا رمان ولا اناناس ابدا. الله سبحانه وتعالى يلهم الملائكة بما تريد. تبص كيف ملك داخل عليك بالشيء اللي انت نفسك فيه. صدقني انت وانت بتاكل الفاكهة لو ما تتفاحة بتاكل فيها ونفسك هتفيدك على لبن الحليب يحول باقي التفاحة الى لبن حليب. ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدفعون اي ما تطلبون. ساعد ما تقول سبحانك اللهم تلاقي الملك داخل عليك يقول لك السلام عليك. بعد ما تاكل الحمد لله رب العالمين. والآية جمع للثلاث أشياء دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا لقد انتهت مادة الشريط، من فضلك اختر شريطا آخر.